الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب إيضاح عمدة الأحكام الفقهية ونتمم إن شاء الله بإذن الله القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. ووقفنا عند قول المصنف: وإذا تعارض أصلان رجح أو رجح الأقوى منهما. قال الإمام: وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإن هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما. فإذا حقق فكره رجح ثم تارى يجزم بأحد الأصلين، وتارى يجري الخلاف ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره. قال ابن الرفعة: لو كان في جهة أصل وفي جهة أصلان جزم بذي الأصلين ولم يجري الخلاف. ولو أنتم تذكرتم بداية القاعدة، قلنا القاعدة بتتكلم عن أصل وظاهر، وفي حالة من الحالات قلت قد يتعارض أصلان، وكنا تكلمنا سريعا عن أصلان. من الأصل قلنا في مسألة الرفع من الركوع، هل يقبض أم يبسط أم يسدل، وقلنا أن هنا في تعارض أصلان عند بعض أهل العلم، أن في أصل قديم وهو أن قبل القيام للتكبير للصلاة الأصل أن اليد في إسدال مزبلة أو مزدلة ناس، والأصل الجديد بأن بعد أن كبر للصلاة لتحريمة الدخول في الصلاة قبض، هذا أصبح أصل جديد. فحصل التنازع بين الفقهاء لما قال عليه وسلم: يرجع كل ما عضو إلى ما كان عليه، هل يرجع إلى ما كان عليه في الأصل القديم أم في الأصل الجديد؟ فقد يأتي مسائل يتعارض فيها أصلان. فهنا يقول الإمام يقصد به الجويني، ولما يقول قال الإمام يقصد به الجويني، وقال لو تعارض أصلان يقصد التعارض هنا يعني في نظر المجتهد، التعارض في نظر المجتهد، لأن الكلام الأدلة لا تتعارض أو لا تتناقض، لكن في فكر المجتهد هو ممكن يحدث التعارض. ثم قال التعارض هذا لما يجتهد الناظر في ابتداء نظره، فإذا حقق فكره رجح، يبقى إما يرجح، يبقى لو في أصلين سيرجح بينهما، ثم تارة يجزم بأحد الأصلين، يعني لما يرجح إما يكون ترجيحا جازما فيقول إن هذا الأصل هو الذي يقدم، أو قد يكون هناك الترجيح فيه خلاف، يعني يقولون أن فيه خلاف قوي يتنازع المسألة، يتنازع فيها المجتهد مع غيره من المجتهدين، وتارى يجري الخلاف. فلما جرى الخلاف سينظر الآن إذا عدد أحد الأصلين بظاهر، انضم يعني للأصل ظاهر فسيقويه، فيكون الأصل اللي معه ظاهر يقدم على الأصل الذي ليس معه ظاهر. هذا مجمل كلامه. قال مثال تعارض أصلين مع الجزم بأحدهما، سيأتي بمثال يبين في أصلين تعارضا وحدث الجزم، هنا ليس هناك خلاف، كأنه يعني المسألة فيها ضعيفة الخلاف. من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، واحد انتوى الصيام ثم شك هل كانت نيته قبل الفجر ولا انتوى بعد الفجر، قال لم يصح صومه، لأن الأصل عدم النية قبل الفجر، لأنه عنده شك أنا انتويت قبل الأذان ولا ما كنتش انتويت، بالذات لو المرأة تقضي أو شيء وليحتاج إلى نية من الليل. الأصل عدم النية، الأصل الإنسان ما انتواش، اللي جالس كده في بيته أو ما أنه لسه ما انتواش، إن الأصل أنه لا ليس في ذهنه أو في نياته أنه يصوم، فالأصل عدم النية. فلما شك الآن هل ماذا يفعل، قال يقدم الأصل عدم النية. قال النووي: ويحتمل مجيء وجه أنه يصح، لأن الأصل بقاء الليل، يبقى عنده أصل عدم النية والأصل الثاني أن الليل باقي، فهنا قدم الأصل الأقوى وجزم بذلك بأن الأصل عدم النية إذا الإنسان لم ينتوي. والنووي قال كأن هناك رأي آخر ولكنه أضعف، بأن الأصل إن بقاء الليل موجود، فلو شك يعتبر إنه قد نية إن هو قد نوى في الليل، وهذا أضعف لا شك إن الأصل إنه قد عدم النية ما لم شك هل انتوى قبل الفجر أم لا. فهنا جزم بالأصل الأول بلا خلاف، أو يعني الخلاف إيه ضعيف يريد أن يقول. مثال تعارض أصلين، قال المؤلف مع تعضيد أحدهما بظاهر، يعني عندي أصلين وأصل انضم إليه ظاهر فقواه عن الأصل الثاني. ما إذا ادعى العنين الوطن في المدة المضروبة من القاضي وهو سليم الذكر والأنثيين، فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، فيرجح هذا الأصل على أصل عدم الوطن لاعتضاد الأصل الأول بسلامة ذكره، لأن سليمه لا يكون عنينا في الغالب. وأتى بمثال، هذه قضية تكون عند بعض القضاة يرفع عليه قضية بأن الزوجة تطلب الفراق أو الطلاق أو شيء بسبب أن الزوج عنين لا يستطيع على الجماع، فيحول القضية القاضي أولا طبيا، فإذا ثبت سلامة الزوج من العيب يمهله، هذه في الشرع مدة معينة أنه لابد فيها أن يطأ، فيحدث الخلاف، يرجع الزوج يقول قد وطأت، تقول الزوجة لم يطأني أحد. هنا القاضي معه تنازع أصلين، أصل الأول بقاء النكاح لأنه في زواج موجود، عضده بأن الزوجة سليما طبيا، وادعى الزوجة أنه قد وطئ، هذا الأصل عضد بظاهر، الظاهر اللي هو سلامة الزوج، وأصل آخر ادعائها عدم الوطئ. فالقاضي هنا عنده أصلين، ولكن عضد الأصل الأول بسلامة الزوج طبيا، فهنا لأن هذا أمر خفي أيضا لا يمكن أن يعلمه القاضي، فهنا عنده نزاع، فيقدم الأصل الأول وهو بقاء النكاح اللي موجود بالفعل مع الظاهر اللي عنده سلامة الزوج مما يعيبه، ويحكم باستمرار النكاح على ذلك. وهذه قضية موجودة مشهورة كثيرا في القضاء، لكن هنا مثال لأن هناك أصل وقد اعتد بظاهر وحكم بذلك، وهذه نأخذ منها يعني مثال بأن متى وجدنا ظاهر يعني يقوي أصل فهذا يمال إليه عند الترجيح بأن معايا أصل وهنا أصل، لكن وجدت ظاهر يقويني فأخذ بالظاهر مع الأصل هذا يقوي الترجيح. ثم قال ومثال تعارض أصلين، هذا الأصل المثال الذي ذكرناه الآن أصل ظاهر يعني اعتد بظاهر واضح. قال مثال تعارض أصلين مع اعتضاد أحدهما بشيء غير ظاهر، يعني الأول الظاهر واضح، المثال معنا هيعتض الأصل أو يعني يأتي معه ما يقويه بس شيء غير ظاهر. قال ما لو وقعت في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أو أقل، ماء موجود وقعت فيه نجاسة، حدث شك هل الماء ده قلتين أم أقل، فوجهان أحدهما يتنجس وبه جزم الماوردي وآخرون، طبعا الماوردي من علماء المذهب عندنا ولو كتاب بديع اسمه الحاوي للماوردي شرح فيه مختصر الموزني، والموزني هذا عبقري المذهب إن صح القول، هذا الذي قاله الشافعي عنه، قالوا لو جادلت أحد لخصمته، كان يعني له من الذكاء. فالموزني لخص كتاب الأم للشافعي في مختصر يسمى مختصر الموزني، ومن من من أبدع الكتب، لابد لأي طالب يدرس في الشافعية يكون عنده هذا المختصر الموزني، هو كتاب مجلد واحد لكن فيه خلاصة، اختصر كتاب الأم للشافعي في مختصر الموزني، وأحياناً يخالف الشافعي في بعض الأقوال. ثم جاء الماوردي أخذ مختصر الموزني هذا شرحه يعني في الطبعة مثلا اللي عندي تقريبا في حاجة وعشرين مجلد، فالماوردي هذا من علماء المذهب ويعني له قوة في المذهب. قال رجح جزم الماوردي بتنجس الماء لتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة. يبقى الأصل الأول عندنا الآن في هذه المسألة إيش؟ إن الماء الأصل فيه إنه قليل. أنا مش عارف الماء ده قلتين ولا أكتر، عندي شك في قدر الماء. طب إيه الأصل عندي؟ الأصل عندي إن الماء قليل إلى أن يثبت العكس إنه كثير. يبقى الأصل اللي معي إن الماء قليل، وجاء ظاهر بأني علمت إن في نجاسة وقعت في الماء، فقالوا إذن الماء يتنجس أقل من قلتين على الأصل في المذهب عندنا. جاء أصل وعدد بظاهر، الظاهر ده مش واضح لي، لكن إن النجاسة أنا مش شايفها، لكن وقعت في الماء خلاص، قيل أنها وقعت في الماء وثبتت. فعندنا قول أو وجه بأنه يتنجس الماء. الوجه الثاني لا يتنجس، صوبه النووي، ومعلوم النووي من هو في المذهب. قال ليش؟ لأن عندي أصل آخر، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وشككنا في التنجس والأصل عدمه، ولا يلزم من النجاسة التنجس، ورجح السبكي مقالة النووي. عنده أصل آخر بأن الأصل في الماء الطهورية، وأنا عندي شك الآن هل أنتقل من الطهورية وأقول بحكم النجاسة نتيجة لأن النجاسة وقعت في الماء وأنا شاكك الماء قليل ولا كثير فأقول بنجاسة الماء وإني لم يظهر لي شيء في النجاسة؟ فالنووي هنا قال لا، ما أقول، أظل على الأصل الثاني وهو الطهارة. ليش؟ لأن الأصل طهارة الماء، شككنا في التنجس، والأصل لو شككنا في تنجس الماء أم لا لأنه لم يظهر علامات التنجس فالأصل عدمه. قال ولا يلزم من النجاسة التنجس، يعني إيش؟ لا يلزم من وجود النجاسة أن الماء يتنجس، لأن لو الماء كثير وقعت فيه نجاسة سنضطر ننتظر حتى نشوف التغير. فأراد أن يرد أن وقوع النجاسة وهو ظاهر وقوعها في الماء لا يلزم أنها وقعت في الماء أن نحكم بالنجاسة حتى تأكد من القدر الماء، فلما لما تأكد ظللت على الأصل وطهورية الماء. معلش تحملوا مسألة يعني مش بها. طيب هذه طب المثال اللي قبله مفهوم؟ هنا نجاسة وقعت في ماء، الماء غير معلوم هل هو قليل ولا كثير، ما عنديش القدرة، واحنا عندنا قلنا قبل كده إذا الماء النجاسة وقعت في ماء دون القلتين ينجس، وإذا وقعت في ماء أكثر من القلتين أنظر هل تغير الماء ولا لم يتغير، إن تغير الماء ينجس. عليكم السلام. إن لم يتغير الماء لا ينجس. طيب الآن عندي النجاسة وقعت، هي وقعت، لكن أنا لا أعلم هل الماء قلتين أو أقل، فأنا أحكم على الماء بإيه؟ أحكم بأنه متنجس، مع أني لا أعلم بأن الماء أقل من قلتين أو أكثر وقعت فيه نجاسة. هل أقول عندي شك الآن في قدر الماء لا أعلمه، لكن عندي تأكد أن النجاسة وقعت، فهل أقول الماء نجس أم ليس بنجس؟ هذا هو المسألة اللي نبحث عنها. وجه قال نطبق القاعدة ننظر، قال الأصل إن أنا ما أعرفش قدر الماء، طب لما ما أعرفش قدر الماء أعتبر الماء ده قليل ولا كثير؟ قالوا الأصل إن الماء قليل، الأصل اللي عندنا إن أنا لما أشوف شوية مية ومش قادر أعرف هما دون قلتين ولا قلتين أقول إن الماء قليل، يبقى الأصل عندي الماء قليل، وقع في الماء قليل نجاسة، تأكدنا إن النجاسة وقع اللي هو الظاهر، إن دي حالة طارئة هو إن النجاسة ظاهر، وأصل معي إن الماء قليل، فأطبق القاعدة الماء القليل وقع فيه نجاسة يبقى ينجس. ماشي لغاية هنا؟ طيب إذن بعض الوجه بأن الماء نجس. قال وجه آخر الأولاني رجحه الماوردي، الثاني قال فيه النووي لا الماء لا ينجس. لماذا؟ قال نعم أنا عندي أصل تاني اللي هو طهارة الماء، الأصل إن الماء طهور. طيب وقعت فيه نجاسة، نعم أنا معكم إن وقعت فيه نجاسة، لكن الآن حتى أقول بالنجاسة الماء لابد أنظر هل الماء قلتين أم أقل، فإن كان قلتين أنظر للتغير، إن كان أقل أقول بالنجاسة. طب أنا لا أستطيع الآن أن أنا أحضر الماء هو قلتين ولا لا، يبقى لا أستطيع أن أنتقل إلى النجاسة بهذا الشك، فأظل على طهورية الماء، فاعتمد هو على أصل واحد وهو طهورية الماء. أما الأول اعتمد على الأصل الأول اللي هو قلة الماء وعدده بظاهر وهو وقوع النجاسة فحكم بالنجاسة. أنا أريدكم بس تتصوروا القاعدة، اتركوا الترجيح، لماذا هذا قال بالنجاسة ولماذا قال هذا بغير النجاسة، اتركوا الآن حكم الماء إيه، مش ده موضوعنا الآن، سيأتي في الفقه، لكن أريد تطبيق. وضحت ولا لسه؟ الحمد لله. قال وقد يتعارض ظاهران، ودي مثلناها من قبل في القاعدة وحنا بنشرح، قد تعارض ظاهران. إيش هما؟ ما لو أقرت بالنكاح وصدقها المقر له، المقر له بالزوجية، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، إذ النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كغيره من العقود. والقديم إن كان بلديين طولب بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلدين يعرف حالهما غالبا البلديين اللي هما كل واحد فيهم يعتبر بلدي، في بلدي اللي هو من سكان البلد وفي قروي من سكان القرى، بلديين طولب بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة. إيش بقى الكلام هذا؟ الكلام هذا معناه أولا إيش الحالة هذه؟ إن لو وجد رجل مع امرأة يمشي معها، يجلس معها، يدخل الشقة عندها أو هي تدخل الشقة عنده، أو مسافروا مع بعض ودخلوا فندق، أوقفوا مع أحد قال إيش اللي بينكم أنتوا الاثنين مع بعض، أو دخل بيت ووجدوا مع بعض أو في مكان جالسين فيه، هي قالت هذا زوجي، أقرت بالنكاح، سئلت المرأة قالت هذا زوجي، ثم صدقها الرجل وقال هذه زوجتي، مفيش أوراق مفيش شيء، لو في يعني لو في أوراق وفي بطايا وكلام من انتهى الموضوع. احنا نقول الآن ما في شيء، ما كان عندهم بطايا ولا أوراق قبل كده ولا أي شيء خالص ولا في شيء مسجل، نتكلم في هذه الحالة ودي موجودة، واحد وجد مع امرأة أو مرأة وجد مع رجل، الآن هي قالت ده زوجي، دعت ان هذا زوجي، هو قبل الكلام وهو موجود قال نعم هي زوجتي، في إقرار من النكاح الآن من الزوجة وموافقة من الزوج، هل هذا الإقرار نقبله؟ يعني نقول نعم انتوا خلاص كده زوجين ما عندنا إشكال، هنا الظاهر صدقهما فيما تصدق عليه، يعني الآن العقد النكاح زي أي عقد، فالطرفين تصدق ما فيش حد فيهم بينكر على الثاني، هي بتقول ده زوجي وهو بيقول دي زوجتي، فهل إقرار كل منهما الآن على هذا العقد يعتبر يقبل ويكون هذا خلاص ظاهر، إن هذا ظاهر الأصل، هذا تعارض ظاهرين، ليش؟ إن إحنا مش فيش أصول هنا، الأصل عدم النكاح، إن كل واحد مش متجوز التاني إلى أن يثبت النكاح، هم الآن بيدعوا النكاح، فده ظاهر الآن، حالة طارئة، عشان تعرفوا يعني إيه ظاهر، حالة طارئة، إن كل واحد ادعى زوج الثاني. فنقول هل نقبل بهذا الإقرار؟ ونقول نعم أنتم الآن زوجين، ونعاملكم على أنكم زوجين، حتى لو لم يكن هناك أوراق أو أي شيء تثبت. قال الجديد في المذهب عندنا قبول ذلك الإقرار، لأن الظاهر صدقهما فيما تصدقا عليه، لو جاء أي طرفين وأقروا في عقد إجابة وقبول سيقبل كلامه. أنت بعت السيارة، أنت اشتريت، نعم مالك، يبقى أصبح في إقرار بين الطرفين وتصادق على هذا العقد. كذلك النكاح عقد من العقود كما قال تصادق عليه كده. هنا قبلنا الظاهر، لو قلنا هنا قبلنا الظاهر، وهذا الكلام في الجديد عندنا في المذهب يقبل هذا الكلام ويثبت النكاح هكذا. القديم قالوا لا، هذا الكلام نفرق بين كانوا من أهل البلاد من أهل المدن ولا من أهل الصحراء. قال إيش الفارق؟ قالوا إن أهل المدن أو البلاد حالهم بيعرف، يسهل إقامة البينة. يعني ممكن الآن لابد يطالبوا يأتونا بشهود، مش عرفنا ان انتوا زوجين، طب انتوا جالسين فين، طب في شهود بيشوفكم وانتوا طالعين نازلين، في اقارب، في كذا، بينا. قالوا لان اهل البلاد يسهل اقامة البينة لهذا الامر، فنطالبهم ان كانوا من اهل المدن او البلاد ان يأتوا ببينة. قالوا لان هذا الظاهر اللي هو الاولاني الاقرار يعارض ظاهر اخر. ايش الظاهر الاخر؟ بان حال الناس في البلاد معروف، مش معقول احنا في المدن جالسين في عماره وبتاع والاثنين دول طالعين نازلين ما يبقاش عارفين الجيران وما دول متزوجين ولا لا، او حال المنطقه. فقال حالهم مش خفي، فلابد ان حالهم هذا الذي ليس بخفي يعضد ببينه. اما ان هم ياتوا كده اي اثنين ويقولوا نشوفهم مع بعض، يقولوا احنا الاثنين زوجين وهم في المدن وما فيش اي بينه بتقول ان هم زوجين، يبقى هذا الادعاء فيه نظر، عارضه ظاهر اخر. ايه هو الظاهر الاخر؟ بان حال الناس في المدن لابد ان يكون معروفا وسيسهل اقامه البينه على حالهم. فقديم كان لا ياخذ بهذا الاقرار، يقول له لابد تاتيني ببينه، جيب لي بقى شهود ان انتم متزوجين، احد من العوائل، اوراق وغير ذلك. هذا معنى تعارض ظاهران ظاهرين. فهنا يقول المصنف هذا مثال، وفي خلاف طبعا الجديد عندنا قبول هذا الاقرار في مسألة عقد النكاح. طيب، فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة كما قال المصنف. قال أبو العباس أحمد بن القاص في التلخيص: لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في 11 مسألة. يعني هو ذكر 11 مسألة فيهم شك، ولكن مع ذلك حكم بالشك عن اليقين. قال لا يزال حكم اليقين بالشك، دي القاعدة ان اليقين لا يزال بالشك الا في 11 مسألة، وذكر 11 مسألة هذا ابن القاص فيها يحكم بالشك على اليقين. الاولى: شك ماسح الخف، هل انقضت المدة ام لا؟ واحد بيمسح على خفه على الشراب على الجورب وشك هي المدة انتهت ولا ما انتهتش، هنا على طول يحكم بانقضاء المدة، يحكم بانقضاء المدة. خدوا المسائل كده ونناقشها في الفقه زي ان هي نبينها الان. الثانية: شك هل مسح في الحضر او في السفر، يعني هل هو لما مسح كان في وقت واحد مسافر وطالع من بيته مسافر، نسي بعد ما طلع انا مسحت في الحضر ولا مسحت في السفر، طب ايش الثمرة عشان المدة؟ هل اترخص هنا عشان المدة؟ هل انا لو مسحت في السفر ليه 3 ليالي ولا انا مسحت في الحضر يبقى انا ليا ليله واحده؟ هنا قال يحكم في المسالتين بانقضاء المده، يعني شك هو ايه ويحكم بانقضاء المده كمان. يعني ايه؟ يعني اليوم حتى يعتبره في الحضر، قال انه شاكك الان، في قول طبعا يكمل اليوم وفي قول انقضاء المده. هذه انا مش هناقش فقهيا، انا بس هوريكم هذه الامثله واستسلم منها القاعده، ممكن نناقشها بعدين لو في وقت، لان انا بس اريد انجز على الاقل الباقي صفحتين وننتهي من القاعده. لو تواصل الوقت ممكن نناقش في الفروعات، في الفروع اللي انت تريدها، لان هو هذا الكلام بعضهم نزعه، لكن النووي اقر هذه الفروع ال 11 مساله اقرها، بل زاد عليها كما سيبين المصنف هنا. الثالثه: شك مسافر، هل شك مسافر او اوصل، لا شك مسافر أوصل بلده أم لا، شك هو وصل البلد ولا لسه ما وصلش، ولا يجوز له الترخص، ترخص في السفر لا القصر يقصد ذلك، لا يجوز له الترخص. شك الرابعة: هل نوى الإقامة أم لا، وهو هذه لا يجوز له الترخص أيضا. الخامسة، إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم، لم يجز له القصر. هو أحرم بنية القصر لكن لا يعرف إمامه هو مسافر أم مقيم، حتى لو تبين مسافر هو عنده، ولو تبين مسافر ليس له أن يقصر، وهذا فيه نظر لكن قدوها هكذا الآن. يعني دخل أحرم في الصلاة، دخل في الصلاة خلف إماما يصلي، هو انتوى أنه مسافر، انتوى أنه يقصر لكن لا يعرف إمامه أم مسافر أم مقيم. قالوا هنا قال لا يجز له القصر. طب لو الإمام هنا لابد تقيد لا يجز له القصر لو كان الإمام مقيما ممكن نقبلها، أما لو كان الإمام مسافرا وقصر الإمام سيقصر معه. لكن هو تحمل هنا على أنه يرى بأن لو كان الإمام مقيم وهو قد نوى القصر فلا، وطبعا فيها حديث أصلا، لكن هو يقصد هنا الشك لأنه عند النية لا يدري كان الإمام مسافرا أم مقيما، فلما حدث الشك منع من الترخص. السادسة، الشيخ الحجي نوى الشافعي صح؟ نعم اللحجي. أنت تقصد ابن القاص ولا الشيخ المؤلف الكتاب؟ هذا الكلام عند ابن القاص عندنا في المذهب. طيب ده الشافعي صح؟ طبعا. عشان الآراء دي مرجوحة صح كده؟ لا مش مرجوحة كلها، بس احنا مش هنناقشها الآن. ماشي يعني السيدي بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدري أتغير بالبول أم بغيره، بطول المكث مثلا، قال فهو نجس، حكم هنا بالنجاسة مع أن في تردد أو شك هل هو تغير لكن لما علم بأن الماء بال فيه الحيوان وماء كثير وقد تغير حمل هنا التغير على النجاسة وليس على طول المكث، مع أن في شك ولم يأخذ هنا باليقين وطهورية الماء، أخذ بالحالة بالظاهر. السابعة، المستحاضة المتحيرة، مشكلة دي، يلزمها الغسل عند كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها. مستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة شكت في انقطاع الدم، يعني هي لو حدث عندها شك يريد أن يقول أن الدم قد توقف فعليها الغسل، عند من يرى طبعا الغسل على أن مع أنه هنا في شك لكن هو حكم بالشك وترك اليقين بأن هي ما زالت في نزول الدم، وحكم بالشك بأنها عليها أن تغتسل إذا شكت في توقف الدم، يعني إذا ظنت أن الدم توقف أو لم يتوقف فهنا عليها الغسل مع أنه شك لكن حكم بذلك. الثامنة، تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء بطل تيممه وإن بان سرابا. عجيبة سؤال، تيمم ثم رأى شيئا هو مش من بعيد مش عارف الماء دوت ولا مش ماء، قالوا بطل تيممه وإن بان سرابا. هو طبعا لأن عندنا في المذهب التيمم ليس رافع للحدث هو مبيح فقط، فهو يقول بأنه إذا رأى شيئا يحتمل أن يكون ماء فالإباحة التي كانت للتيمم بطلت فعليه يتيمم مرة أخرى، لأنه هو مدام شك في وجود الماء حكم بالشك على شيء ممكن يكون ماء أم غير ماء وأبطل التيمم به، وفيه نظر أيضا. التاسعة، رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره، لم يحل أكله وكذا لو أرسل عليه كلب، يعني رمى صيد وجرحه وغاب الله. طبعا طب هنا غاب ثم وجده ميتا، هل هو مات برميته أم مات برمية أحد غيره أم مات بحجر، فهل هنا يكون مزكى أم لا؟ قال يترك، غلب الشك هنا على أنه لا يؤكل. العاشرة، من أصابته نجاسة في ثوبي أو بدني وجهل موضعها يجب غسله كله، علم بأن في جزء في الثوب وفي البدن فيه نجاسة ونسي، أحد يعني جاء عليه رشاش عزكم من البول في الثوب ونسي هو راح فين أثاره فين أي مكان، فقال هنا يغسل عليه غسل كله الثوب كله أو البدن. الحادية عشر، المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح. شك قد يكون شفية وليس عنده شيء. فقال الحادية عشر للمستحاضة وسلس البول يتوضأ ثم شك هل انقضى حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح، كأنه لابد أن يتوضأ لذلك أو المستحاضة تغتسل والمستلس البول ينقي نفسه ثم يتوضأ. قال هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازعه القفال وغيره في استثنائها، ونقل النووي ذلك في شرح المهذب، يعني هتلاقوا ده موجود في شرح المهذب للنووي، وقال ما قاله القفال فيه نظر، يعني رد النزاع الذي نزعه القفال مع الكلام الذي قاله ابن القاص الذي ذكر هذه الاستثناءات، والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القفاس، هذا قول النووي. يبقى النووي قال في أكثر هذه المسائل وهو تكلم عنها في المهذب في المجموعة، وأنه صوب أكثر هذه المسائل، ثم زاد النووي مسائل، النووي كمان زاد لنا مسائل. قال منها إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت، يعني الناس شكوا الجمعة خلص وقتها دخل وقت العصر أم لم يأخذ. قال لو شكوا يصلوها ظهر وما يصلوهاش جمعة مع أن الأصل بقاء الوقت، لكن هو خالف هنا، هذا كلام النووي. ومنها إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا، فيه وجهان، الأصح صحة الوضوء ولا يقال الأصل عدم المسح، هو هنا اعتبر انتهت العبادة فاعتمد الأصل الثاني أن أي شك بعد العبادة يطرح، لكن قالوا مع أن الأصل عدم المسح، لو أنا شكيت الأصل فعلا عدم المسح، لكن هو أخذ بظاهر جديد وهو البقاء العبادة انتهت صحيحة، أو الأصل أن المرء يعمل العبادة صحيحة. ومنها لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربع، الأظهر أن صلاته مضت على الصحة على القاعدة اللي بيسروا عليها دائما في المذهب بأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. وزاد التاج السبكي صور أخرى، رجع بقى السبكي كمان زاد لنا صور الهرة، فإن الأصل نجاسة الفم فمها، فترك الاحتمال ولغها في ماء كثير وهو شك. الهرة ممكن تكون بتطوف فممكن يتنجس الفم، ومع ذلك لو وضعت فمها في ماء فلا ينجس هذا الماء، إن هي لما بعد ما تأكل هذا الأكل وتنجس الفم ستشرب من ماء كثير، فهنا يطهر هذا الماء الفم مع أنه شك لكن هو عمل بها، وممكن يقال أن الأصل فيها الطهارة ولم يتبين لها فعل ذلك، لكن هو يريد أن يبين هذه المسألة. هذه مسائل قلنا مسائل فقهاء، ما تأخذوا كل مسائل فقهاء بأنها قانون يعني انتهت، هذا اجتهاد منهم، احنا بنتعرض فقط لتفكيرهم، هو عايز يبين يديك ضربه في ايش الان او يديك ضربه في ايه، بان في اصل وفي ظاهر، عنده اصل ومع ذلك ترك الاصل وراح للشك، او انه في يقين وفي شك، ممكن يترك اليقين ويذهب للشك، هذه ممكن بقرائن، هذه اللي احنا نريدها الان، ان احنا بصرف النظر عن احنا وافقناها في المساله الفقهيه ولا لا، احنا بنحاول نعرف نستخرج الاصول الاصل، نستخرج الظاهر من المساله، نستخرج اليقين، نستخرج الشك، حتى نستطيع لما يأتينا مسائل يبقى في ضربة فيها. واتركوا مسألة الاجتهاد الآن بتاعها لأن ممكن يخالفوا بعض في الفقهاء في الاجتهاد. قال ومنها من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل في الأصح مع أن هذا فراشه وليس فيه غيره ينام فيه، وشكه مع أنه لم يذكر فيه احتلام، قال لزمه الغسل، ألزمه بذلك على أنه أصل عنده لأن هذا فراشه لا ينام فيه غيره، ووجد فيه قرائن فألزمه بالغسل مع أنه شاكك في الأصل أنه فيه احتلام أم لا. ومع أن الأصل وأيضا ومنها من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، وهذه لأن انتهت العبادة، هو لأنه عنده قاعدة أخرى انتهت العبادة فشك هل كان انتوى بعد الصوم أم لا، فيبقى على أنه لا يوم الأصل أنه لا يصوم إلا بنية، مع أنه عنده أصل تاني عدم النية، لكن قلنا في الحالة الأولى اللي ذكرها ابن القاص لأنه كان لسه في بداية العبادة فالأصل أنه ممكن ما يكونش انتوى، أما الرجل صام فالأصل هنا أنه ما يصوم إلا بنية، فلنتذكر بعد انتهاء الصوم فلا يحمل هذا التذكر على شيء. لم تتوضأ الأصل في الوضوء أنك تأتي بكل أركانه، أيضا شككت بعد انتهاء الصوم بيوم هل كنت انتويت أم لا، قلنا هذا لا يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية، لو كنا ناخد بالاصل هذا نقول لا انت صومك باطل، لكن عندنا اصل ثاني بان الاصل في العباده التمام الصحه بعد الانتهاء منها، فما دامت العباده انتهت يبقى معانا الاصل هذا. الفائده الثانيه الشك على ثلاثه قال معلش تحملوا ان ننتهي اليوم من الصف حتى ناخد ما نستطيع من الفقه بس عشان نختم القاعده. الفائده الثانيه قال الشيخ ابو حامد الاسرائيلي عن الاسرائيلي الشك على ثلاثه اضرب، شك طرأ على اصل المحرم، يعني شك دخل علينا بس اصل فهذا محرم، وشك طرأ على اصل المباح، وشك لا يعرف اصله. مثال، هو المثال واضح، ان يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم انها زكاة مسلم لان اصلها حرام، وشككنا في الذكاء المبيح، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور. واحد وجد في بلاد الهند مثلا، الهند لأن مثال جيد، في مسلمون وهندوس وثنيين أو مجوس، وجد ذبيحة شاة مذبوحة لا يعلم مين اللي ذبحها. الآن على الأصل الأول في ذبائح المشركين، ما بقولش النصارى، عندنا قاعدة الأصل في الذبائح التحريم، يعني في تعارض في مسألة الذبائح، في قاعدة عندها مع الأصل في الذبائح التحريم، وعندنا قاعدة أخرى في الأصل في طعام أهل الكتاب الحل، اتركوها الآن، خلينا في لأن المثال هنا لم يتعرض لأهل الكتاب، ودي دقة من المؤلف حقيقة. قال مسلمون ومجوس، الأصل التحريم في الذبائح، ده الأصل المحرم، إن أنا لا أكل ذبيحة من غير المسلم إلا أن أعلم أنه مزكاة. طب شككت أنا بلد فيها مسلمون زي الهند وفيها مجوس، قل شككت أرجع للأصل، الأصل محرم إلا أن أعلم بأنه الذي زكاها مسلم أو يكون هذا البلد غالبه من المسلمين. طبعا الهند غالب مش المسلمين، غالب هندوس لو قلنا مثال الهند، لكن لو قلنا بلاد أخرى فيها مسلمين وفيهم بعض البوذيين مثلا، يعني أو فيهم بعض يعني أندونيسيا هي مسلمة طبعا غالبا، وفيها بعض المقاطعات ما زالوا بعض البوذيين موجودين مثلا أو غير ذلك، فلو في المقاطعة دي لو غالب الناس المسلمين يبقى هحكم على الغالب، خدت بالغالب الظاهر لأن دول مسلمين وأكلت بذبيحتهم. أما لو كانت المسألة ليس كذلك فأرجع للأصل المحرم. الثاني اللي هو الأصل فيه شك على أصل المباح، أن يجد ماء متغير واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، ماء ولقيته متغير، ممكن يكون تغير بقاله فترة راكد ودخل عليه شجر ودخل عليه تراب ودخل عليه فتغير عكرة، أو تغير بالنجاسة، هنقول إيش هنا؟ شككنا الأصل طهورية الماء، أرجع بالأصل وجوز التطهر به ولا يغير الشك الحكم. بالتراب عكورة التعكير الماء أو الطحلب يتغير لونه يبقى أخضر أو يبقى لونه لون أصفر، الألوان هذه ممكن تأتي بوقوع ورق الشجر بتغير المكث بالركود، كل هذا ممكن موجود في الماء المتغير، إن لم تعلمي بأن الماء وقع فيه نجاسة أو أن هذا التغير بسبب نجاسة فالأصل الطهارة. فالآن إحنا عندنا، ما هو ده اللي بيقوله الآن، إن أنا الآن وجدت ماء متغير احتمال تغيره بنجاسة أو طول مكث، أرجع لإيه؟ للأصل، هو الأصل في الماء إيه؟ الطهورية، يبقى رددت للأصل ده شك، دي أصول القاعدة يعني نحن بنتكلم عنها. العبرة بالتغير، أكون شفت سبب التغير. الثالث معاملة من أكثر ماله حرام، مثل معاملة من أكثر ماله حرام فتجوز معاملته ولا تحرم لإمكان الحلال وعدم تحقيق التحريم، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام. هنا يتكلم عن مثال يعني شك لا يعرف أصله هذا المال حلال أم حرام، وهذه مسألة يعني تفصيلها في الفقه لأن هي فيها نظر، لكن هو نقرأها قالها هنا على أن المسألة إذا شك، إذا كان الشك لا يعرف أصله فأنا ما زلت عليه، لكن قال يكره يعني تجنبه أو تورعا أو أولى، لكن هو الذي نريده الشك إذا حدث نرجع لأصل الشيء، إذا الأصل محرم سيطرح الشك ونرجع للأصل، إذا الأصل مباح الأصل مباح سنطرح الشك ونرجع للأصل المباح، إذا لم نعلم فهنا على قول المصنف أو قول الناقل المؤلف قال لم يتحقق فيها الأصل أيهما فيجوز العمل ويكره فقط، يعني يكره العمل وتركه أولى كما يريد أن يقول. الفائدة الثالثة الظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد، وهذا باعتبار الغالب. قال النووي هنا يبين مسألة أن الشك والظن عند الفقهاء غير الشك والظن عند أهل الأصول. الفقهاء يعتبرون الظن والشك مسمى واحد، لا فرق عندهم بين الظن والشك. أما الأصول أهل الأصول فعندهم فارق بين الظن والشك، سيبينه المصنع الآن. يقول نقل عن النووي اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء، أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق وغيرهما هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء. يعني متى حدث تردد عندنا، سواء التردد ده مساوي الماء ده طاهر ولا نجس ولا لا، غالبا الماء طاهر غالبا والأقل إن يكون نجس، يعني التردد سواء مساوي أو في حاجة أعلى من الثاني، يعني في ظن أو شك، الاثنين في عند الفقهاء بمعنى واحد، ما دام في تردد، ما دام مفيش جزم في تردد، حتى لو التردد ده مساوي كشك أو ظن أعلى من الثاني، عند الفقهاء بقول عندهم هذا التردد حكمه حكم واحد. أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على السواء فهو الشك، وإن كان أحدهما راجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. انتهى ذكره السيوطي. هذه آخر شيء، الفائدة الرابعة دي واضحة، يبقى في فارق عند الفقهاء أن الظن عندهم والشك واحد، وهو وجود التردد مطلق التردد، أما عند أهل الأصول الظن غير الشك. الفائدة الرابعة يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب، وهو استصحاب الماضي في الحاضر، وأما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب. طبعا أنا متأكد في حدش فيهم حاجة، من ذلك أنا حاول أجيب لكم طيب مثال يعني يكون أسهل من مثال دوت. هو مثال ده فكرته إن لو واحد اشترى سلعة من مشتري، وبعد إنه لو لما بعد إنه اشترى جي واحد ادعى إن واحد اشترى سيارة، بعد ما اشترى الرجل السيارة جي واحد ادعى قاله لا ده دي سيارتي، واحد خارجي قاله دي سيارتي ده كان غصبها فأخذ منه السيارة فنزع الملك منه، فهنا قالوا يرجع على البائع الأول بالمال، يستصحب الحال اللي موجود الآن إنه معوش ملك الآن كأنه ما خدش السيارة، ويرجع عليه يطالبه بالبائع الأول الذي أخذ منه السيارة. طيب يعني هدي مثال آخر، في مسألة الاستصحاب المقلوب إن أمكن، طب نرجئه خلاص عشان هو هيبقى صعب الآن بصراحة. ما هو ثبت انه سيارته، ما هو يريد ان يقول الان سرع وما سرعش، هو يريد ان يقول ماذا اشترى شيئا فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة، مطلقة يعني واضحة؟ نعم، فانهم اطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع بالثمن. قلت لغة هنا يعني انا اشتريت سيارة، وبعدين بعد ما اشتريت سيارة جي واحد قال لي دي سيارتي ومعايا الرخصة بتاعتها، اللي باعها لك ده ضحك عليك، دي مش سيارته، ده سرقها او ناصب على احد او باعها مرتين، باع شقة، واحد باع شقة مرتين، فاللي اشترى الاول ملكه فقال ده انا الشقة دي باسمي ومعايا الاوراق، فقال اذا فادعاه مدعي وانتزعه منه واخذ الشقة منه واخذ السيارة اطبقوا يعني وافقوا على ثبوت الرجوع له على البائع بالثمن، فرأي هنا قال يرجع على البائع بالثمن. استصحب هنا الحال اللي موجود انه ما فيش ملكيه، كانه ما استلمش السياره، ما استلمش الشقه، ورجع بالحال ده لزمن الماضي، كانه بالضبط مثل الماضي لم يستلم منه شيء وطلب منه المال. لغايه هنا نقف، افضل عشان انا هذه مساله اقرا وممكن اوضحها لكم بعد التسجيل بعدين، يعني هذه ستصعب. انا ان شاء الله بحاول اتي بامثله اخرى لاستصحاب المقبول المقلوب، بتذكروني بس بيها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني في في الاستصحاب المقلوب حتى انهي بس ما ارجع تاني مره اخرى ليها. ادعى مستاجر، عندنا مستاجر ومؤجر، مؤجر اجر شقه للمستاجر، فالمستاجر جه قال سقوط الاجره، انا معليش اجره لهذه الشقه. قلنا له ليش معلكش اجره ما انك مؤجر؟ قال لان الماجور الشيء اللي هو مأجره غصب منه، يعني الرجل المؤجر الشقه غصب الشقه في اثناء عقد الايجار من المستاجر، فادعى المستاجر بان الشيء المأجور غصب منه، فبالتالي هو لم ينتفع به. لا يشترط، انا اسف، لا يشترط ان الشيء اللي غصب منه خده المؤجر. يعني انا خدت شقه اجرتها وعندي عقد ايجار، فالمؤجر جه طالب مني الايجار، قلت له انا مش مستنفع بالشقه، ده في حد جه طردني من الشقه دي اثناء عقد الايجار، فبالتالي انا ما سكنتش فيها فليس علي لك الاجره. متخيلين الصوره؟ رجل أجر شقة مؤجر المستأجر، فجي يطالبه بالأجرة، قال المستأجر ليس لك أجرة عندي. قال لماذا؟ قال لأنني لم أستنفع بالشقة، جاء أحد وغصب الشقة مني. أحد من أي أحد؟ أي أحد جاء غاصب، طردني من الشقة وأخذ الشقة مني. المؤجر أنكر ذلك، قال له لا أنا أنكر هذا الكلام أنت بتقوله، مين قال إن حد غصب الشقة منكم؟ في نزاع الآن. قال فإنه يحكم بالحال. إيش الحال؟ ينظر في المأجور الشقة الآن، هي في يد الغاصب في حين وقت الخصومة اللي ما بينهم الآن، الشقة في يد الغاصب، إذا كانت في يد الغاصب فالقول قول المستأجر، مع أن ممكن يكون الكلام ده عن شهرين ثلاثة سابقين. يعني هو جاي يقول له أنا عليك 6 شهور إيجار، قال له أنا ما انتفعتش بشيء من الشقة، ده أنا مطرود من الشقة مش عارف أدخلها، وفي واحد غصب الشقة مني. فالمؤجر قال له ماليش دعوة، انت بقالك 6 شهور كنت جالس فيها، انا ما اعرفش حاجة عنك. قال له لا، الشقة تردي منها احد وغصبها. في نزاع وقت الخصومة، ينظر في حال الشقة، اذا كانت الشقة تحت يد الغاصب فالقول قول المستأجر، وان لم يكن في يد الغاصب سيكون القول قول المؤجر. طيب لو كانت في يد الغاصب فقلنا قول المستأجر، هنستصحب الحال اللي احنا فيه الان ان الشقه في يد الغاصب الى الماضي، فتكون الشهور السابقه ليس عليه فيها ايجار، يؤخذ حكم الحال اللي احنا فيه. هذا يسمى الاستصحاب المقلوب، اخذ الحال وارجع به الى الماضي، لان الاستصحاب الاصلي باخذ الماضي وامشي به الى الحال او الحاضر يعني. فهنا الحاضر يقول بان الشقه في يد الغاصب، فأستصحب هذا الاستصحاب إلى الزمن الماضي، فنقول ليس على المستأجر أجرة في الشهور المتنازع عليها. وضحت؟ الحمد لله. ويعني نشكر لكم صبركم حقيقة، يعني لأن هذه المادة هي صعبة حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.